وخاصة يعني ينبغي للمعذر أن لا يجزم بشيء أبدا. أما يوسف قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، سيقع على محالة. أما المعذرون ما يستطيع أن يفعل، لعلمه أن الأمر هو لله وحده ليس لأحد. لكن نقول إنه الرؤى تكشف شيئا من القضاء والقدر مما هو مستور على الناس. الذين جاءوا ليوسف عليه الصلاة والسلام إني أراني أحمل خبزا تأكل الطير منه، قال أن تصلب وتقتل وتأكل الطير من رأسه. نقول ليته ما سأل، صح؟ ونقول جزاه الله خير على السؤال عشان يعرف رأسه بيكون يصلب ويقتل مخالف، لكن تعبير علمه الله تعالى تأويل. لكن هذه رؤية ليتها لو كانت لنا نحن نسكت، ليش تذكر بها؟ عشان يقالك ولا بأس يجيك حادث تنفجر راسك وتجي الكلاب تاكل من راسك، وش تستفيد منها؟ ما قاعد انتظرها؟ ما نستطيع، الحمد لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرؤية التي تسوءك لا تخبر بها احدا، لا تعبرها ولا تدورها الشيطان. وقال وانفث، تعوذ بالله من شرها، وتحول عن مكانك، وتوضا وصل ركعتين، ثم قال بلا تضرر. الحمد لله، الله يستر عليك. احسن عليكم. نعم، في بعض المجالس العامه ترد اشكالات عندنا في مساله القضاء والقدر، في مثلا قضيه صله الارحام انه يكون في طول في العمر بركه في الرزق، والدعاء هل يرد القضاء او كذا، كيف الجواب الشافي لهم؟ ما يوجد الان من بعض النصوص من مساله اطاله العمر لبعض الاعمال، يقال ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله تقسيم لطيف جدا، قال ان القضاء والقدر ثلاثه اقسام. قسم لا بد من وقوعه، هذا القضاء والقدر من القسم، وقسم لا يمكن ان يقع، والقسم الثالث ما علق بشرطه، ان وجد المشروط وجد الشرط، ان وجد الشرط وجد المشروط. مثل الان واحد الان مريض، قلنا يا اخي ليه ما ترقي نفسك؟ قال لك مكتوب في اللوح المحفوظ اشفى ولا ما اشفى؟ لو رقى نفسه شفي، واذا ترك الرقيه ما يشفى، واضح؟ فصار هذا قضاء وقدر معلق بشرط. ويصبح الان ما ياتي انسان يساومنا صله الارحام تزيد في العمر؟ قلنا نعم. قال لا والله كل يوم بدل يزور خواتي وعماتي. سالنا الى متى؟ قال الى قيام الساعه، ما دام يزيد في العمر ماشي. يمكن؟ ما يمكن. ولهذا بعض العلماء قال ان هذا قد يكون متعلقا بالقضاء والقدر معلق بشرطه، وقد بعض العلماء قال ان المقصود به ان الله يبارك في عمره، يجعل الله البركة في العمر، ما يكون له. سبحان الله، نعجب في بعض الاحيان اناس عندهم من الصله ما تجد كل يومين ثلاثه زايرنا قريب، وشخص لست شهور ما زار ولا واحد. تسأل قال يا أخي مشهور وإذا ما عندي شغل، يعني هذا فاضي ما عندي عمل ولا دوام، عنده دوام وعنده كل شيء، لكن الله مبارك في وقته، مبارك في وقته، نعمة من الله عز وجل أن يفتح الله عليك العمل الصالح. لكن بعض الناس الله من زوع البركة. نعم، هذا سؤال يا عبد الله وليش. ذكر أنهم يتعالجان ثم يكون أقوى منهما، مقصودا به ما كان معلق بشرط. لو جاء إنسان اللهم أطل عمري، اللهم أطل عمري، إلى متى؟ يبقى 100 سنة، مليون سنة؟ فنقول الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا معلق بتحقق شيء معين، إذا دعا حصل له شيء، ما دعا ما حصل. ويعتبر الدعاء من العمل بالأسباب، فالدعاء سبب كما أن الزواج سبب للإنجاب. الآن لو جينا بعض الشباب قد يكون غير متزوج، قلنا لك تركات الله في اللوح المحفوظ بيجيك أولاد الله، سألناها خرج من الجامعة وتوظف إذا تزوج؟ قال لا بدل ننتظر مكتوب خليه يجي، يجيه عيان لو جلس 50 سنة ما جاء، لكن الله جعل السبب. مثل الآن الدعاء، الدعاء يرد. ولهذا عمر يقول نفر من قضاء الله وقدره، لا بقضاء الله وقدره، أنا مريض اللهم اشفني اللهم اشفني، أجاب الله تعالى شفاني. رد ولا ما رد؟ رد القدر، رد القدر، قدر المريض ودعوته فكشف الله عني ما بي. كل شيء مكتوب ما في إشكال. أي نعم لا شك جعله الله سببا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، وذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك طويل وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم. مؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا في هذا الباب ماذا يكره للصائم. ذكر مسألة وهي جمع الريق. الأصل أن الريق هو ما كان في داخل الفم، وقاعدة يقول العلماء الرطوبات التي في داخل الجوف ما تؤثر على الإنسان، سواء كانت الرطوبات من فوق أو من تحت. الله جعل من طبيعة الإنسان عنده رطوبات داخلية وخارجية، فهذه ما تؤثر على الإنسان. لكن هو قال جمع الريق، يعني بعض من الناس إيش يستخدم؟ يعصر ليمون يسيل لعابه ويشوف الأصفر عشان إيش يطلع لعابه أجمل. سأنا قال يا أخي ريقي حل تعبان أبغى أبتلعه إلى يوم. هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب من العلماء أنه مفطر، ومن العلماء من قال الصحيح أنه لا يفطر. فإن ابتلعه من غير قصد بالاتفاق أجمع العلماء، لكن إذا ابتلعه عن قصد ولوقع الخلاف، والصحيح أنه لا يفطر الإنسان. وإن كان في الحقيقة أيها الأحبة أن داخل الفم حكم الظاهر وحكم الجوف، وطولنا فيها رطوبات ولا لا؟ أنا توني مسحر بطني مليان رز وشاهي وقهوة مليان ما يفطرني شيء، لكن لو طلع إلى فمي ثم ابتلعته أفطر، لأن الفم حكم الظاهر. طيب لماذا عفي عنه؟ قال لأنه مما تعم به البلوى، إلا مسألة النخامة فإن فيها خلاف بين العلماء. قالوا إن كانت النخامة من الصدر، يعني أصيب بكحة شديدة وطلعت الآن البلغم طلع من صدره، ثم لما طلع من صدره أخرجه في فمه ثم ابتلعه، قالوا كأنه خرج كرمكم الله القيء إلى فمه وابتلعه القيء، طعام دخل مرة ثانية أصبح يفطر به. وهناك قول آخر يقولون إنها لا تفطر، وذلك لأنه لا يمكن التحرز منها. وقالوا كذلك لأنها تكون كمثل الريق، ويجب أن نعلم لو نسيها فابتلعها ما يؤثر شيئا، بالاتفاق لأن الإنسان لم يتعمدها ولا يستفيد منها الإنسان. ومن علماء قال أصلا هي ما هي طعام ولا حكم الأكل ولا شرب إطلاقا، بل هو مستقذف. لكن قد مثل ما نحدث والمصيبة الآن كل إنسان في رمضان صائم ما معه مناديل، وخرجت نخامة سودة متورط في الصلاة يضطر يبلعها، يقول لا ما يجوز، يجب عليه تخرجها في شماته ما في. مثل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بصنفة ردائه، فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في ثوبه فركها ما في مشكلة. ولهذا ذكرنا سابقا لما تكلمنا في دورة الصيام أن ينبغي الإنسان إيش، مثل ما نشتري مقاضي رمضان توت شوربة، حط كرتون مناديل حق الصغير بنصف ريال هذا معه من ضمنها، وقل زوجتك ما أطلع إلا حاط واحد في جيبي عشان ما أتورط ولئلا أؤدي إلى وجود الفطر. والأحوط للإنسان أن يبتعد عنها إطلاقا، كله ينبغي ساتر في كليته. بعضهم يقول الصدر ومن الدماغ يعني من الرأس يعني من أعلى الأمر. أما إذا كان مجرد زكام صغير نزل أمر سهل، لكن ينبغي الإنسان يتحرز من كلية المخرج ولا يحتاج إليه. ذكر المؤلف رحمه الله هنا قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. لكن لو الإنسان استنشق ما دخل لفمه على طول، يعني ما دخلت إلى فمه مثل ما ابتلعه. ذكر: ومما يكره ذوق الطعام. لما ذكر بلا حاجة فهمنا أنه إذا احتاج إليه ما في مشكلة. اليوم علي طبخ الشباب وأنا صايمين اثنين، كنا عزوب ولا أدري الشوربة يعني فيها ملح ولا ما فيها ملح، قلتها وقلعها ما في مشكلة. أو أن المرأة ابتليت بزوج شرس، لو ازداد الملح سبها ولعنها، ولو نقص الملح سبها ولعنها، وش نسوي به؟ نقول تذوق الله ارحم بها من زوجها، لا مشكلة فيها. ويذكرون مثال لذلك: لو احتاج الإنسان لشراء شيء. وش مثاله؟ شراء شيء من الطعام يحتاج يذوبه، فردقان يقطعه يذوبه، يقول لقد نحمله. لو أراد يشتري بعض العصيرات الموجودة في العصيرات يحتاج يذوبها، شوفه يذوب طرف لسانه خلاص يطلع يبصق اللي فيه وما يضره شيء إطلاقا. وهذا قد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا مانع منه، مما يدل على أنه لا بأس بذوق الطعام كما رواه الإمام أحمد وغيره في المخارج. هنا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: بشرط ألا يكون عند الذوق يذوب الطعام في حلقه. بعض الناس إذا أراد يذوب شال ملعقة كاملة ودخلها في فمه قال والله ذوب، يأخذ قليل بطرف لسانه يشوف جاز الوضع وإلا يتركه فلا يأخذ. الذي يظهر أن بعض الأطعمة قوية نفاذة قد يكون مر شديد، وضعته وصار مر لفظته باقي مر مرارة فتنه ما طعي وروح ما يؤثر عليه شيء، معفو عنه. واضح بقاء شيء من الطعم ما يؤثر عليه وقتنا، حتى لو غسل بعض الأطعمة ما تؤثر، خاصة صار إنسان جائع وغمان إذا وصل فم لشف على طول الإنسان ما عاد يروح لين تفطر وتلقى طعامه معذور ما في مشكلة. يعني لو أن إنسان عذر، يعني بعض الناس وهذا من جهله يذوق يشرب له ملعقتين يتذوق زينة ولا مو مزينة، بس أنا قلت شايم قال والله أنا راحة نسيانا ما هو يكون معذور ولا شيء عليه. قال عبد الله يعني ذكر هنا رحمه الله تعالى: سألت أبي عن الصائم يفتل الحبل. الآن ما عاد عندنا حبل، يمكن الوالد يعرف شنو فتل الحبل. كان السابق إذا راد يفتلون يدخل في فمه يفرش كذا ويبدأ يسحب بثمه، رطوبة الفم تعطي الحبل ميونة في قضية الفتل. حبل طعمه في فمك، حبل على أي نوع، من ليف ولا من قماش ولا غيره. فقال الإمام أحمد: يعجبني بصق، يعني مدام طعمه في فمه بصق ولا حاجة. لم يقل له لا تفتل الحبل في نهار رمضان، هذه مصالح الناس لا إشكال فيها. ذكر مسألة مضغ العلف. من العلماء من أجاز أكل العلف لكن بشرط أن يكون على فترة، مو من العلوك اللي عندنا مصنعة نكهة النعناع نكهة مدروش نكهة القرفة، هذه لا ما يجوز لأنها فيها طعم يا أخي. لكن لو كان الإنسان في فمه علف للثلاث أيام هو ينضغ ثم يعني مر لقى العلف حط على علوه قارة طيب ولا شيء نظيف حافظه دخل فمه جلس يجتر ياخذ ينضغ. قالوا: إذا لم يكن له طعم فلا تأثير عليه، وإن كنت تقول أولى ما يفعل لئلا يتهم بالسوء قال خير إن شاء الله. لو دخل علي واحد العصر مع البانة علك في لبان في فمه قلنا خير قال هذا ما في طعم ولا شيء خذ ذبوه، نقول ليس لك الأولى عدمه، لكن هل يفطر به ما دام ما له طعام أبدا؟ ولذلك نقول الأولى أن لا يفطر. ذكر شرطا الآن، قال ومضغ علم قوي. ليش قوي؟ يعني القوي مثل اللبان الآن موجود عندنا في الأسواق لبعض، هذا إذا يبس عندما تمضغ يتفتت، إذا تفتت تحلل وراح معك، فقول لك هذا لا تستخدم. قال هنا قال وإن يعني كأن يقول العلك القوي لا يستعمله متى ما كان يتحلل أجزاء. ولهذا إن بلعه يفطر به، لكن لو بلعه نسيانا ما عليه شيء. ذكروا أنه كمثل شمع العسل، شمع العسل يؤكل ويمضغ، يعني يجوز أكله علاجا ويمضغ مثل اللبان ما في مشكلة. لكن لو كان شمع عسل ما عاد فيه طعام عسل أبدا، وإنما شمع بس ما له طعام، لكن إذا كان سيتحلل ويدخل نقول ليس لك ذلك. ولهذا قال وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، مثل العلك الآن موجود طعمه موجود، والإنسان يأكل يسميه يصل إلى أجزائه إلى داخل فمن فيتأثر به. ذكر مؤلف قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة للصائم الصحيح أنها جائزة ولا إشكال فيها، لكن بشرط ألا تؤدي إلى أن القبلة تؤدي إلى الجماع. طيب تحركت الشهوة لا في مشكلة، لكن ما هو شرط الشهوة التي تستمر لوقوع الجماع؟ نقول لا. تقول عائشة كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، أملك لشهوته. جاء في حديث في سنده بعض أن شيخا كبيرا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقبل الصائم؟ قال نعم. شيخ الكبير ما هو شهوة مثل شهوة الشاب. وجاءه شاب قال يا رسول الله يقبل الصائم؟ قال لا. قالوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين هذا. حديث ضعف لكن معناه ما في مشكلة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ويقاس عليه ويكره المباشرة، كرهت في التقبيل بناء على مذهب الحنابلة تكره المباشرة، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أن الرسول كان يعني يباشر عائشة يعني يضم ويقبل وغيره، لكنه أملك الناس بإربه. يقاس عليه مثل اللمس، تكرار النظر، كل هذا يكره أن ينطلق الإنسان. الآن عندنا زمن اليوم نقول يحرم على المسلم أن يجلس على مشاهدة مسلسلات العري وغيره في نهار رمضان، سواء متزوج أو غير متزوج، لأن هذا معصية ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن يشاهده، لأنها ستحرك شهوته وستوقعه في الحرام سواء مع زوجته أو في مع غير زوجته فيقع بسببه. لكن قال العلماء إن قبل فأمدى، كان ثلاث أحوال: أن يقبل ولا يخرج منه شيء ما في مشكلة، أو يباشر ولا يخرج منه شيء، هذا بالاتفاق لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يقبل ويخرج منه المذي. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إيش؟ لا شيء عليه، وإن كان الحنابلة يذهبون إلى أنه يجب عليه القضاء، لكن الصحيح ما يؤثر. لكن إن قبل أو باشر وخرج المني منه نقول فسد صومه وجب عليه التوبة إلى الله. هذه الحال الثالثة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم. وسن لمن شتم أن يقول إني صائم. يحسن هنا بعض الفقهاء رحمه الله ذكروا قالوا يكره أن يجعل شيئا من الطعام بين أسنانه. يعني الإنسان ينبغي عند السحور ينظف أسنانه، فربما وجد شيء وأراد جذبه بلعه. فنقول قاعدة عندنا ما يوجد بين الأسنان من الطعام هو المستقبل، نظرا لأن ما بين الأسنان في جراثيم وفي روائح وفي كذا يزيل الإنسان يستقبل. ذكروا وكذلك الشم، يعني يكره له الشم ما تصل أجزاؤه إلى حلق. بعض الناس يجي عند صاحب عطارة، عنده عطارات مطحونة زنجبيل وكمون وغيره، ياخذ يشم يقول هو زين ولا لا. تسأل مش هذا ولا في الزنجبيل كله في حلق مدلول راح. نقول يكره لك أن إيش؟ لأنه لا تأمن أن يصل إلى جوفك شيء منه. أو ما المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه يجب اجتناب كل كلام محرم كشتم ونحوه. يعني يجب أن نعلم أيها الأحبة أنه يجب على المسلم نسميه الصائم أن يجتنب الكذب والغيبة وسماع الأغاني ومشاهدة المسلسلات والقنوات والجلوس على العري في الليل والنهار في رمضان وفي غيره. ما هي مسألة أنها مضبوطة، لكن في رمضان تزداد شدة وتحريما، ولهذا أمرنا بالبعد عنه وأمرنا بالبعد عن أن ندخل مع الناس في اللسان معاصي اللسان الشتم السب اللعن إلى غيره، كل هذا محرم في رمضان وغيره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في نفس البخاري وغيره. قال الإمام أحمد لما سئل عن مسألة الغيبة، جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرأتين التي كانت تغتابان عن يقيئة إلى أن أخرجوا لحما عبيطا لغيره، الحديث ضعف لكن دل على شناعة الغيبة، يحب أحدكم أن يأكل لحما أخيه ميتا. سئل الإمام أحمد عن الغيبة قال لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوت، يعني من يسلم منها قد يزل اللسان بكلمة وهو لا يدري فيذهب صيامه عليه. فهمنا منه أن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه في رمضان وأن يتعاهد صومه، وكان السلف رحمهم الله تعالى يحفظون صيامهم بالجلوس في المساجد، قالوا حتى لا ننطلق. ذكر المؤلف هنا قال وسن لمن شتم أن يقول إني صائم، حديث متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد فليقل إني صائم، حديث متفق عليه. اختلف العلماء قول إني صائم هل يجهر بها أم لا يجهر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول السنة أن يجهر بها، واختلفوا فيما بينهم كذلك هل يقولها في صيام الفرض أو في صيام النافلة. منهم من قال يقولها في صيام الفرض بس كلهم صائمون، أما النافلة قالوا فالأولى أن لا يكون حافظ، نظرا لأنه قد يكون فيه نوع من الرياء والإعجاب. لكن الصحيح أن لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لا فرض ولا نفل. وفيها سبحان الله ترى كون لما أمر بقولها فيها تخفيف على المشتوم، كان يقول شوف أنا صايم ولك كان تشوف لك يومك هذا شيء أعظم، كانك تقول ترى أنا ما نبقى عاجز أنا أقدم لكن صيامي ترى حافظ. فيها التشفي من بعض الشيء وفيها انقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه هذه السنة. ذكر المؤلف وتأخير سحور، وتعجيل فقه. ذكر الآن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر يعني. فالفجر عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والإسلام مأمور، الإنسان مأمور بالإمساك عند الفجر الصادق والفجر الثاني. متى رأيت يجب عليك أن تمسك ولو أكلت ولو شيئا يسيرا بطل صيامك. اليوم لا نستطيع أن نشاهد الفجر الصادق، وإنما أخذنا بهذه التقاويم والساعات. ينبغي الإنسان أن يحتاط، ولهذا جاء في حديث زيد بن ثابت قال: فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل له: كم كان بينهما بين السحور وإقامة الصلاة؟ قال: قد 50 آية، يعني وقت قصير جدا. والحديث متفق عليه. قال العلماء: والعلة في تأخير السحور لأنه أقوى على الصيام. ينبغي الإنسان يحتاط أن يقف، لكن لو شرب ما نستطيع نقول صيامه باطل، لأن الآن صيام مبني على إيش؟ مبني على غلبة الظن. الآن التقويم مبني على غلبة الظن، لكن لو كان المؤذن يخرج فيراش الفجر ما جاز لنا نشرب في الأذان أبدا، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، خلاص الوقت دخل. وتأخير السحور يعني ليس معناه يعني بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يتحفظ من أن لا يدخل عليه الفجر وهو ما درى، ويحتاط الإنسان. ذكر المؤلف وتعجيل السحور الفطر. جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. حديث متفق عليه. وتعجيل الفطر لا بد من التحقق من سقوط قرص الشمس. إذا لم نتحقق من سقوط قرص الشمس ما نتحقق من الفطر إطلاقا، لكن مجرد كنا في جبال وغيره ما نفطر على مباشرة، بل لا بد مقصودا به الأفق المستوي هو الذي يعتمد عليه. ذكر المؤلف هنا وتعجيل الفطر، قال: على رطب أو تمر عند عدمه أو ماء عند عدمهما وقول ما ورد، ولعلك على هذا. المؤلف لما ذكر على تمر يجب أن نعلم أن تعجيل الفطر تحصل فضيلته بأي أكل وشرب، الحديث جاء مطلق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا إيش؟ فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. إيش معنى؟ أن ينبغي للإنسان أن يسارع للفطر. ونفهم منه أنه ليس من السنة الوصال، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة الوصال، والوصال هو الاستمرار بصيام يوم وراء يوم إلى غيره. ولهذا أن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني يطعمني ربي ويسقين، فأبوا. واصل بهم اليوم الأول والثاني، ثم طلع عليه الهلال، قال: لو زاد زدت كالمنكر له. ولأن فيه رخصة على الإنسان، ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان حريص على أن يسارع لقضية الفطر وأن يفطر على ما تيسر. نحمد الله اليوم نحن في نعمة، زرنا بلدان في رمضان ونفطر على موز، ما في البلد تمر ولا رطب أصلا، وهذا يدل على أن الناس نحن أخذوا بالسنة. هل معنى ما طبقوا السنة؟ يعطى الأجر ولو أنه لم يجد ذلك إطلاقا. طيب، قول ما ورد يعني عندنا عشان السنة الفوت هو قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وإن كان الحديث يضعف، لكن الأصح منه: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، دل على أنه هذا أصح. وذكروا أدعية ما عليها دليل، لكن ينبغي أن نعلم أن من السنة عند الإفطار إيش؟ الدعاء. ثلاث لا ترد لهم دعوة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الصائم حين يفطر. وللصائم دعوة مستجابة عند فطره، يعني بمعنى أن الله يستجيب له. نقف على مسألة القضاء لأن المسألة مستقلة وتابعة مستقلة. ذهب الظمأ يجوز قبل وبعد، ما في مشكلة. حين فطره يدل على أنه في الأكل ما تستطيع أن جاز تأكل، لكن ذهب الظمأ وابتلت العروق إنما يكون إيش بعد شربه وأكله. لا بس حين فطره جاء حين مطلق، فالنبي أمرنا بهذا الفعل ما في مشكلة. نعم كلها جائز ما في مشكلة، كلها جائز، لكن يظهر أنه الناس عند الفطر همهم بطونهم، لكن ينبغي الإنسان لا ينسى نفسه أن يتقبل الله صيامه وقيامه وصلاته ودعاءه ينفع الله.